بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس الشيخ أمس رحمة الله الشيخ محمد عبد الوهاب في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، مرت معنا مسائل، وأهم مسألة التي مرت معنا، أهم المسائل التي مرت معنا في أحكام السلام، وهي مسألة الزيادة في الرد والابتداء، الزيادة في الرد والابتداء على قولك وبركاته، على قولك معنا وبركاته، هل تزاد أو لا تزاد؟ فما حكم الزيادة في الابتداء على وبركاته إذا سلم الإنسان ابتداء؟ ايش حكم الزيادة يا اخوان؟ حكم الزيادة هل تشرع ولا تشرع؟ زيادة وبركاته في الابتداء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول ومغفرته ورضوانه، ويزيد مغفرته ورضوانه ويزيد الفاظ، وهذا في الابتداء. ايش حكم هذه الزيادة يا اخوان؟ هل تشرع ولا تشرع؟ ها؟ ما تشرع هذه الزيادة؟ لا تشرع. طيب، ما الدليل على أنها لا تشرع؟ ها؟ أنكرها من؟ عبد الله بن عباس أنكرها، عبد الله بن عباس، وهكذا السند اللي ظاهره الصحة أيضا أنكرها ماذا؟ عمر، تعلق بالزيادة. من الذي كان يسلم على عبد الله بن عباس ويزيد في السلام؟ يماني، هذا اليمن يجيبهم السر. الله صاحبنا هذا زاد زيادة على ماذا وبركاته، هذه زيادة، فأنكر عليه عبد الله بن عباس بعد أن كان قد عميا، قد عميا، فقال من هذا؟ قال هذا يماني يسلم عليك، فأنكر عليه ماذا؟ أن السلام انتهى إلى بركاته، أن السلام انتهى وبركاته، واستدل عليه بالآية. هذا باعتبار الابتداء، هذا باعتبار الابتداء، وباعتبار هذا باعتبار الابتداء، نعم هذا باعتبار الابتداء. أما باعتبار ماذا؟ الرد. أما باعتبار الرد، هل تجوز زيادة ولا ما تجوز؟ إذا زاد الإنسان، إذا سلم الإنسان فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه الإنسان ورد عليها الرد، فزاد عليها، فزاد على وبركاته، أيش حكم الزيادة يا أخوان؟ هل جاءت أحاديث تدل على جواز الزيادة ولا ما جاءت؟ على لفظة مغفرته رضوانه جاءت زيادة، جاءت ماذا؟ زيادة. الشيخ الألباني عليه رحمه الله في أول أمره كان يحسن أو يصحح هذه ماذا؟ الزيادة، ثم بعد ذلك رجع، ثم بعد ذلك ماذا؟ رجع. الحديث الذي جاءت فيه الزيادة حديث من يا أخوان؟ ها؟ اللي جاءت فيه الزيادة وهي ضعيفة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من؟ أمن؟ لا، الذي زاد، جاءت أحاديث بالزيادة، زيادة ماذا ومغفرته، أيوة زيادة مغفرته فيما يتعلق بالرد، ما يتعلق بالابتداء، فجاء الزيادة هذه من حديث من وما حالها، ومن حديث من وما حالها يا أخوان؟ جاءت عن جمع من الصحابة، ها؟ سهل بن معاذ ابن أنس، سهل بن معاذ ابن أنس، ما حال هذه الزيادة الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ 40. أصل حديث ماذا؟ معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه، يوافق حديث عمران بن حصين، ويوافق حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ 10 20 30، الزيادة 40 لما زاد ومغفرته، هذه جاءت من طريق سهل بن معاذ بن أنس، سهل عن ماذا؟ عن أبيه، عن معاذ، وعن ماذا؟ أنس، عن ماذا؟ عن أنس، على النبي صلى الله عليه وسلم، هو معاذ بن أنس، معاذ بن أنس، ما حال هذه الزيادة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم 40؟ قلنا ضعيفة صح ولا لا؟ من فيها؟ ها؟ أبو مرحوم، والثاني وهذا لا يحتج به قال ابن القيم، وفيها الابن وهو سهل بن معاذ أيضا لا يحتج به، وفيها ها؟ سعيد بن أبي مريم، سعيد بن أبي مريم، ماذا حصل؟ تردد قال أظن سمعت نافعا، ومره يقول ماذا؟ فهو مجرد ظن. الحديث ماذا الوارد؟ حديث ضعيف. وقال من حديث من؟ وهو ضعيف أيضا، من حديث أنس وهو ضعيف جدا. ومن حديث من؟ زيد بن أرقم. ومن فيه حديث زيد بن أرقم؟ شيخ الإمام البخاري. من هو هذا؟ ابن حميد، وكذاب. وهم الشيخ الألباني فظنه أنه ماذا؟ الثقة، ثم تبين لأنه الكذاب أو المتروك. فالحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت. حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت. وما يتعلق بإنكار ماذا؟ الزيادة كما قلنا، هذه أيضا جاءت عن من؟ من الذي أنكرها؟ ابن عمر، واضح. وجاء أيضا بالسنة الصحيحة قلنا عن عمر، قلنا فيما يتعلق بالابتداء، ولعل في الرد ما يتعلق ماذا بالرد. على كل السنة في ذلك ألا يزيد الإنسان، السنة في ذلك ألا يزيد الإنسان. ما الإشكال الذي بقي مع الشيخ الألباني لم يتراجع عنه؟ عموم الآية، قاع عموم ماذا الآية، والعلماء خرجوا معنى الآية أن المقصود بها التحايا عند أهل الإسلام، المقصود بها التحايا عند ماذا؟ أهل الإسلام. أما التحية الشرعية فوقفت إلى وبركاته، هذا أحسن ما قيل والله أعلم في هذه المسألة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال وإذا تثاءب، هذه من الآداب، آداب التثاءب وآداب ماذا؟ العطاس. قال وإذا تثاءب كظم ما استطاع، إذا تثاءب كظم ماذا؟ ما استطاع، فإن غلبه غطى فمه. إذا تثاءب ماذا؟ الإنسان. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب ماذا؟ من الشيطان، أن التثاؤب ماذا؟ من الشيطان، أي سببه هو ماذا؟ الشيطان، سببه هو ماذا؟ الشيطان. وسبب ماذا؟ التثاؤب. سبب ماذا؟ التثاؤب. قالوا أن الإنسان إذا أكل كثيرا وشرب كثيرا استرخى ماذا؟ بدنه، استرخى ماذا؟ بدنه، وامتلأ ماذا أيضا؟ بدنه، تولد عن ذلك التثاؤب، تولد عن ذلك ماذا؟ التثاؤب. معنى أن في ذلك وأصلا أن الإنسان قد يتسبب في كون هذا من الشيطان، فإن الشيطان يحب الإنسان أن يكون من أهل الشهوات، وأن يكون في من أو بعد من أهل ماذا؟ عن الطاعات، وأن يكون في من أو بعد ماذا؟ عن الطاعات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب ماذا؟ من الشيطان، فإنه مدعاة الكسل، مدعاة ماذا؟ للكسل. وسببه كثرة الأكل وكثرة ماذا؟ الشرب، فيتولد من ذلك ماذا؟ التثاؤب، يتولد من ذلك أن الإنسان يتثاءب ماذا؟ كثيرا، وإن لم يعني يحصل له النوم، وإن لم يحصل له ماذا؟ النوم. فهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب ماذا؟ من الشيطان. ومعنى أن التثاؤب لا يحبه الله عز وجل، والله عز وجل قال والعطاس ماذا؟ من الله، معنى أن الله عز وجل يحب العطاس. سيأتي الكلام على هذه المسألة. وهذا التثاؤب ماذا؟ مكروه خارج الصلاة، ويتأكد في الصلاة، فإذا كان في الصلاة يكره أيضا، ويتأكد تتأكد ماذا؟ الكراهة. وخارج الصلاة ماذا؟ مكروه. لماذا قلنا مكروه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من الشيطان، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الشيطان. وها هنا مبحث مهم يأتي، وهي ما يتعلق، هل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتثاءب؟ هل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتثاءب؟ ألف بعض العلماء الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من ضمن الخصائص أنه لا يتثاءب، منهم السيوطي عليه رحمه الله وجماعة، من ألف في باب الخصائص، أي في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم عمم في خصائص كل الأنبياء بأنهم لا يتثاءبون. هذا جاء حديث مرسل، لا يتثاءب ماذا؟ نبي، لا يتثاءب ماذا؟ نبي. وهكذا جاء عن مروان، قيل أنه أدرك بعض الصحابة فذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتثاءب. الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله اعتمد على هذين، على هذين المرسلين، مع أن فيهما ضعف جدا، فقال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يتثاءب، واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان، التثاؤب من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشيطان. فاجتمع عند الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في الفتح، فرجح أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يتثاءب، رجح الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتثاءب. اعتمد على أي شيء الحافظ ابن حجر؟ اعتمد على أمرين، على الأثر والحديث، على المراسيل والحديث. المرسل الأول أنه لا يتثاءب ماذا؟ نبي، يعني بعض التابعين. وجاء عن مروان وقالوا أدرك بعض الصحابة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه بأنه لا يتثاءب، من خصائصه. فالحافظ بن حجر كأنه قوة، ويقول لك ما يزيد هذين المرسلين تقوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب ماذا؟ من الشيطان، والعطس ماذا؟ من الله. فقال إذن هذا من خصائص من النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مسألة محل خلاف بين العلماء، وهي مسألة محل خلاف بين العلماء. والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم يتثاءب، الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم يتثاءب كغيره من البشر، لأن بين كون هذا من الشيطان وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ماذا؟ من الشيطان، في واسطة. ما هي الواسطة؟ الواسطة كثرة الأكل والشرب، إن الإنسان قد يأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أكل حتى شبع عليه الصلاة والسلام، لكن الأكثر أنه كان ما يشبع عليه الصلاة والسلام. فمن أسباب تولد ماذا؟ التثاؤب، امتلاء ماذا؟ البطن، هو الأكل والشرب، هذا من أسبابه، هذا ماذا؟ من أسبابه. فمعنى ذلك أن الشيطان لم يتسلط على المعصوم عليه الصلاة والسلام حتى تثاؤب، وإنما في شيء واسطة كانت من أسبابها، أي من أسباب التثاؤب هو هذا. بعدها يضحك الشيطان ماذا على الإنسان، ويفرح الشيطان ماذا على يعني ماذا الإنسان أنه يتثاؤب. على كل الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يتثاؤب، ولا يقال هذا أن هذا اختل، يعني أمر وهو ما يتعلق بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، وأن عنده شيطان وقد أعانه الله عز وجل حتى أسلم فيسلم من شره، قيل أسلم وقيل أنه لم يعني ماذا يسلم، ولكنه ماذا سلم من شره، على الخلاف في تأويل ماذا الحديث. ولكن قال العلماء هذه واسطة، هذه واسطة لا على أن الشيطان تسلط، لكن من أسباب التثاؤب الذي قد تحصل على الإنسان كثرة الأكل ماذا والشرب، فيتولد عنها ماذا التثاؤب، يتولد عنها ماذا التثاؤب، فيتنبه الواحد مثل هذه المسألة. فليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتثاؤب. الأحاديث التي ذكرها الحافظ بن حجر مراسيل تعبانة جدا، مراسيل فيها ضعف مرة، يعني لا تصلح ماذا أن تكون يعني من الحسن ماذا لغيره، لا تكون من الحسن ماذا لغيره، فيها ضعف يعني ماذا كبير. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب ماذا من الشيطان، التثاؤب ماذا من الشيطان، نقول هذه ثمرة تأتي فيما بعد، وإلا في سبب يعني تولد ماذا التثاؤب يعني كثرة الأكل والشرب، أو امتلاء ماذا البدن بالأكل ماذا والشرب. وتشبه هذه المسألة أيضا مسألة جاءت عن الفقهاء، وهي هل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحتلم؟ هل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحتلم؟ بعض العلماء أدخل في الخصائص، بعض العلماء أدخل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحتلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل فإن ماذا الحلم ماذا من الشيطان، الحلم ماذا من الشيطان، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل منه إنزال المني في حال ماذا النوم، لا يحصل منه إنزال المني في حال النوم. وحديث حفصة رضي الله تعالى عنها فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحصل منه ماذا الاحتلام، فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير ماذا احتلام، أي يصبح في رمضان جنبا من غير احتلام ثم يغتسل، أي بعد ماذا الفجر. ففيه إشارة وفيه ماذا يعني لفتة من حفصة رضي الله تعالى عنها أن هذا الاحتلام قد يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن يكون من الشيطان. كيف لا يلزم أن يكون من الشيطان؟ قالوا الاحتلام أحيانا قد يكون يعني ماذا يعني فائض البدن، فائض البدن فيخرج من الإنسان، فائض البدن فيخرج من الإنسان. فإن الاحتلام على قسمين، قد يكون من الشيطان، وقد يكون من يعني ماذا من مما يفيضه البدن، مما يفيضه ماذا البدن، فلا يتعلق بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتعلق بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا هذه المسألة أن من العلماء من قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم مطلقا، ومن العلماء قال يحصل من الاحتلام، ومنهم من فصل في هذه المسألة أن الاحتلام على قسمين، أمر يتعلق بما يفيضه ماذا يفيض من البدن، فهذا من الأشياء التي لا تعلق لها ماذا بالشيطان، وأحيانا قد يكون من الشيطان يتلاعب بالإنسان، الشيطان يتلاعب الشيطان بالإنسان. فنقول الأمر هذا لا يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الأول قد يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يفيضه ماذا البدن، وهو ما يفيضه ماذا البدن. وهذا هو الراجح، أنه ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحتلم، ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام بأنه لا يحتلم، بل نقول قد يحتلم، ولكن هذا ليس من تلاعب ماذا الشيطان، ولكن من يعني ماذا من فائض من بدن من البدن الذي يحصل ماذا؟ فائض ماذا؟ البدن فينزل المني، فينزل ماذا؟ المني. وفي حديث حفصة إشارة، وفي حديث حفصة ماذا رضي الله تعالى عنها إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحصل منه ماذا؟ الاحتلام، لكن لا من الشيطان، قد يحصل منه الاحتلام لكن لا من الشيطان، فإن الشيطان قد يتلاعب بالإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ معصوم. فعلى كل من ألف في الخصائص بعضهم بالغ صراحة، كل يعني ماذا؟ يعني عياض صاحب الشفاء وهكذا السيوطي بالغوا مبالغة، لأنهم غالوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وميل هؤلاء إلى المخرفين والصوفية أكثر، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنكر على القاضي ماذا عياض في كتابه الشفاء، قال هذا يغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، بالغ في النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينكر كتاب الشفاء للقاضي ماذا عياض، ينكر كتاب ماذا الشفاء للقاضي ماذا عياض، فإن فيه مبالغات، فيه ماذا مبالغات، فالقوم تأثروا بالصوفية، القوم تأثروا بالمخرفين وتأثروا ماذا بالصوفية، حتى أن السيوطي يعني يؤلف رسالة في يعني ماذا إيمان أبي النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤلف رسالة في تحديد قيام الساعة، رجل مخلف مخرف على ما جمع، رجل جامع لا شك أنه جمع فأوعى كما قال العلماء، ولكن عنده شطحات عليه رحمة الله، عنده ماذا شطحات في باب التصوف، في باب ماذا الخرافة، في باب ماذا الخرافة، عنده ماذا شطحات. فعلى كل ذكر هذه الأشياء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظهر مرجوحة، وأن المسألة فيها تفصيل، وأن المسألة ماذا فيها تفصيل، ولا يقال أن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فها هنا يعني ماذا آداب، آداب قولية، آداب ماذا فعلية، هل في أدب قولي؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة. الأدب الفعلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تذاءب ماذا، كان النبي يعني ماذا ويشير ماذا الحديث، يشير ماذا إلى الحديث أنه إذا تذاءب أحدكم فليرده ماذا ما استطاع، ابتداء إذا تذاءب ماذا الإنسان، إذا تذاءب ماذا الإنسان ماذا يفعل، يفعل يضم ماذا شفتيه أو يضغط على أسنانه، لا يفتح فاه، لا يفتح فاه، وإنما يضغط على ماذا أسنانه، أو يضغط على شفته ماذا السفلى بأسنانه حتى لا ينفتح ماذا فاه. فإذا حصل بأنه ماذا غلب ماذا التثاؤب، قال العلماء بعد ذلك ماذا يكظم ماذا بيده، كما جاء ماذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا تثاءب أحدكم فليرده ماذا ما استطاع، فإن أحدكم إلى آخر الحديث، إلى آخر ماذا الحديث، ثم بعد ذلك يضع ماذا يده، يعني إذا ما استطاع الإنسان أن يدفع التثاؤب بضم شفتيه أو بضم أسنانه أو بضم ماذا أسنانه على شفتي ماذا السفلى، بحيث أنه ماذا غلب ماذا التثاؤب، حينها يضع ماذا يده، حينها يضع ماذا يده. واختلفوا في هذه اليد، هل هي اليد اليمنى أو اليد ماذا اليسرى، ولا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن بعض العلماء استعمل القاعدة العامة، وهي أن هذا من باب دفع الأذى، من باب دفع الأذى. وقد مرت معنا قاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع ما فيه الأذى بيسرى، كان يدفع ما فيه الأذى ماذا بيسرى، أي ما فيه شيء ماذا من الشيء والعيب والاستقدار والاستقباح، كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يأخذه ماذا بيده اليسرى، وما كان من قبيل التجميل والتزيين يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم باليمنى. فبعض العلماء استحسن أن تكون اليسرى هي التي تكظم ماذا الفم إذا تثاءب الإنسان، وما استطاع ماذا يعني غلب ماذا التثاؤب، حيث أنه ما استطاع أن يدفعه بمجرد ضم شفتيه أو كذلك الضغط ماذا على أسنانه، فليكظم ماذا بيده قيل اليسرى. وحتى اليسرى قيل لا يستعمل باطن اليد اليسرى، لماذا؟ لأنها تستعمل في القاذورات وأنت تستقبل بها فمك، فتضغط يعني ماذا فتكظم ماذا فاك بظهر يدك اليسرى، بظهر يدك ماذا اليسرى. على كل هذه الاستحسانات، هذه استحسانات من الفقهاء، وإلا في النقل ما في نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يستعمل الإنسان يده اليمنى أو يده ماذا اليسرى، فاستعمل الفقهاء القاعدة العامة، استعمل الفقهاء القاعدة ماذا العامة، أولا قالوا لأن هذا دفع أذى، الأمر الثاني أن الإنسان لا يستعمل باطل ماذا كفه اليسرى، لأن العادة جارية أنها تستعمل في إزالة الأذى، في إزالة ماذا الأذى، فيستعمل ظهر كفه ماذا اليسرى، كف ظهره ماذا اليسرى. لهذا قال الشيخ عليه رحمه الله قال وإذا تثاءب كظم ما استطاع، كظم ماذا ما استطاع. إذن السنة الفعلية الواردة هاهنا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من قبيل المستحب لا من قبيل الواجب، من قبيل المستحب لا من قبيل ماذا؟ الواجب، سنة فعلية، وهو أن الإنسان يكظم، أن الإنسان ماذا؟ يكظم. من أجل ماذا؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يدخل، نؤمن بهذا، أن الشيطان ماذا؟ إذا فتح الإنسان فإن الشيطان يدخل، يمنحه ماذا؟ من الدخول، يمنحه ماذا؟ من الدخول. وقد مكن الله جل وعلا الشياطين وجعل لهم ماذا؟ قوة خاصة أن يجري من ابن آدم مجرى ماذا؟ الدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر تعبدي أن الإنسان يعني ماذا؟ يكظم ماذا؟ فإن الشيطان ماذا؟ يدخل. فهذا أدب فعلي في كون الإنسان يغطي ماذا؟ في كون الإنسان يغطي ماذا؟ فإن هذا من الآداب. وأيضا من حيث المعنى، فإن الإنسان إذا فتح ماذا؟ فما تشوهت ماذا؟ صورته. إذا فتح الإنسان فما تشوهت ماذا؟ صورته أثناء ماذا؟ التثاؤب. بل بعض العلماء يقول سبحان الله قد يحصل للإنسان ماذا؟ أن يعني ماذا؟ أن الرباط العصبي قد ينفك عن الإنسان أثناء يعني فتح ماذا؟ أثناء ماذا؟ فتح ماذا؟ فهو يعني أثناء الفتح لفمه قد يحصل له ماذا؟ انفكاك للرابط ماذا؟ العصبي، فقد يسقط يعني أسفل ماذا؟ الفك، ما يستطيع الإنسان أن يرجع مرة أخرى. وهذا قد يبتلى بالإنسان إذا فتح فاه ماذا؟ بقوة مع التثاؤب، فقد يحصل ماذا؟ للرباط ماذا؟ العصبي، أنه ماذا؟ يسقط، فحين يسقط ماذا؟ يسقط فكه ماذا؟ الأسفل. هذه يعني إرشادات، هذه إرشادات من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يضم ماذا؟ فمه، أن الإنسان يضم ماذا؟ فمه فيستفيد. فإذا ماذا؟ التعبدية، لأن الشيطان ماذا؟ يعني لا يدخل. وأيضا يستفيد فائدة ماذا؟ فائدة يعني كما يقال إخلاقية، فإن فتح فم الإنسان يعني شو ماذا؟ الإنسان. وأيضا فائدة صحية، فقد يحصل للإنسان هذا ماذا؟ هذا الأمر، فيسقط فكه ماذا؟ فكه الأسفل، فكه ماذا؟ الأسفل، فقد يحصل له هذا ماذا؟ الأمر. بهذا يندفع، لو الإنسان يضغط على فمه هذا تندفع به هذه ماذا؟ الأضرار العبادية، وكذلك ماذا؟ الحسية والصحية التي تحصل ماذا لي الإنسان. وكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يدخل، أخبر بأن الشيطان ماذا؟ يدخل، أي يدخل إلى جوف ماذا؟ الإنسان، يدخل إلى جوف ماذا؟ الإنسان. بل جاءت بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نبه الذي يتثاءب ألا يخرج ماذا؟ صوتا، ألا يقول آه ولا ها. قال فإن الشيطان يضحك، بعض الناس إذا تثاءب يخرج أصواتا، إذا تثاءب يخرج ماذا؟ أصوات، هذه عادة جارية. آه، إذا تذاب فيخرج منه ماذا؟ صوت، حينها يضحك عليه الشيطان، حينها، لأنه قد بلغ مبلغ ماذا؟ مبلغ عظيم، فتح فاه ودخل الشيطان وأصدر صوتا وأصبح كسلانا خامدا، فهذا بغية الشيطان، وهذا مراد ماذا؟ الشيطان، وهذا مراد من الشيطان. فحينها يرتاح الشيطان فيضحك، حين يرتاح الإنسان أو الشيطان من حال هذا الإنسان الذي أصبح كسلانا خاملا، فحين يستريح الشيطان فيضحك، يضحك على هذا ماذا؟ الإنسان. فهذه أدب. بقي الأدب القولي، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مشهور عند العامة أنهم يقولون أعوذ بالله ماذا؟ من الشيطان الرجيم، فيأتي بأدب قولي، يأتي بأدب ماذا؟ قولي، وهو الاستعاذة ماذا؟ من الشيطان. لو تناقش العامة ما سيرضى، لو تناقش العامة تقول لا يصلح أن تستعيذ بالله من الشيطان، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب ماذا؟ من الشيطان، هذا من الشيطان، هذا الفعل صدر ماذا؟ من الشيطان، فأنا أستعيذ ماذا؟ بالله من هذا ماذا؟ الشيطان. من حيث المعنى يتوافق، من حيث المعنى يتوافق هذا الأمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد إلى أدب فعلي ولم يرشد إلى الأدب ماذا؟ القولي، مع أن الإنسان لا شك يعني ماذا؟ مأمور، أمر إيجاب أو استحباب أن يستعيذ بالله ماذا؟ من الشيطان ماذا؟ الرجيم، حتى لا يتسلط ماذا؟ عليه. لكن في مثل هذا المقام، لكن في مثل هذا المقام إنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة الفعلية لا إلى السنة ماذا؟ القولية، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني استعاذ أو أرشد ماذا؟ إلى الاستعاذة. فحكم الاستعاذة تعبدا، أي بمعنى كل ما يحصل للإنسان تثاؤب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن هذه بدعة، فإن هذه تعتبر ماذا؟ بدعة. لماذا؟ لأنه جعل سببا لعبادة من العبادات القولية، لم يجعله الشارع ماذا؟ سببا. والأصل في العبادات ماذا؟ التوقيف أصل في العبادات ماذا؟ التوقيف. فمن جعل سببا أو زمنا أو مكانا أو كيفية أو حالة أو عددا إلى غير ذلك يتعبد به ويتقرب إلى الله جل وعلا به والشارع ما نص عليه، يقول هذه هي البدعة، هذه هي ماذا؟ البدعة. فجعل التثاؤب من أسباب الاستعادة، جعل التثاؤب من أسباب ماذا؟ الاستعادة. ثم يستمر على ذلك فإن هذه تعتبر ماذا؟ بدعة. فإن هذه تعتبر ماذا؟ بدعة. أما إذا استعاد الإنسان من حيث العموم من الشيطان لا على أنه يتعبد بسبب ماذا؟ التثاؤب، فيقول هذا الشيطان متعب وهذا الشيطان قد أرهقنا وهذا إلى غير ذلك، فيستعيد بالله عموما، يستعيد بالله ماذا؟ عموم ماذا؟ من الشيطان، لا التعبد بمثل هذه ماذا؟ الكيفية. في فتوى للشيخ ابن باز عليه رحمة الله أن هذا لا حرج، يعني يجعل من باب أنه يستعيد عموما من الشيطان ماذا؟ الرجيم، لا على أن هذا من أسباب الاستعادة، لا على أن هذه من أسباب ماذا؟ الاستعادة، لأن هذا بالفعل هذا من الشيطان، هذا ماذا؟ من الشيطان، كون الإنسان يكون خاملا ثقيلا يعني عنده ماذا؟ من الملل والكسل إلى غير ذلك، فهذا ماذا؟ من الشيطان. فإن هذا يطبط الإنسان على العبادة، يطبط الإنسان على العبادة، يكثر الأكل والشرب ويكثر ماذا؟ التثاؤب، ثم بعد ذلك يأتي النوم، فيتخلف الإنسان عن عبادات قولية وعن عبادات فعلية، وهذا من الشيطان، وهذا الذي يريد ماذا؟ من الشيطان، يعني يريد هذا الذي يريد الشيطان من الإنسان أن يتخلف عن عبادة ربه سبحانه وتعالى أو يتكاسل عن عبادة ربه سبحانه وتعالى، فهذا مراد الشيطان وقد توصل ماذا إليه، وقد توصل ماذا إليه. فإذا استعاد عموما من الشيطان، هذا استعاد عموما هذا من الشيطان، الشيخ ابن باز عليه رحمه الله يقول لا حرج. أما أن يجعل الإنسان هذا سببا للاستعادة والشارع لم يجعله ماذا سببا، فإن هذه من البدع، فإن هذه ماذا من البدع، أن تجعل سببا لعبادة من عبادات فعلية كانت أو قولية، فعلية كانت ماذا أو قولية، فإن الأصل في العبادات التوقيف، فإن الأصل في العبادات ماذا التوقيف. فانظر كيف سبحان الله أهل السنة والجماعة يدققون فيما يتعلق بالعبادات، لا منفذ ولا مدخل للبدع، لا يجعلوا منفذا ولا مدخل ماذا للبدع، حرصوا هذا الدين ماذا بقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ماذا الأسلاف كانوا حراسا لهذا الدين وعلى هذا ماذا الدين، من أن يلصق به ما ليس منه، من أن يلصق به ما ليس منه، ولو كانت هذه، ولو كانت هذه المسألة التي هي صغيرة، ما بالك بالعقائد، ما بالك ماذا بالعقائد، فلا شك أنهم أعظم حراسا للعقيدة في الله، للعقيدة ماذا في الله، وهكذا حراسا للمناهج، جعلهم الله جل وعلا حراسا لدينه، جعلهم الله عز وجل حراسا لدينه. وإلا سبحان الله هذه مسألة قد يأتي مثلا على سبيل المثال الإخواني أو المبتدع إلى غير ذلك من هؤلاء ماذا الضلال، يقول هذه من القشور، هذه من الأشياء السهلة، أنتم ما زلتم في هذه الأشياء، ويعني الكفار قد صعدوا ماذا على القمر وصنعوا الطائرات وصنعوا ماذا الصواريخ، نقول أنت لا صنعت صاروخا ولا طائرة ولا صعدت على القمر ولا نفيت عن دين الله عز وجل، هذه ماذا البدعة، ابقى لك معنا، ابقى لك في الأرض، لا تصنع صاروخا ولا طائرة ولا تصعد لك القمر، وابقى أن قال الله وقال الرسول، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد ماذا أبدا. فبالفعل أهل السنة هم حراس ماذا يقول المناهج والعقائد، من أن يدخل منها ماذا ما ليس منها، وهذا والله من أعظم الجهاد، هذا والله من أعظم الجهاد، أن تنقي دين الله عز وجل وأن تصفي دين الله جل وعلا مما يلتصق ماذا به أو يضاف ماذا إليه، هذا من أعظم الجهاد، هذا والله من أعظم الجهاد. لهذا لما سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله الرجل يصوم، الرجل ماذا يصلي، أو الرجل يتكلم في أهل البدع، قال إذا صام صلى لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فقد تكلم للإسلام والمسلمين، فقد تكلم للإسلام والمسلمين، أو دافع عن الإسلام ماذا والمسلمين، ولكن لا غلظة ولا شدة، علم وإنصاف، علم وإنصاف وعدل، لا يتجاوز الإنسان كما تتجاوز ماذا الحدادية في أهل السنة، لا يتجاوز الإنسان يعني ماذا أهل السنة، أي بمعنى يطعن من غير لا قرآن ولا برهان، يلزم الإنسان العدل والإنصاف والعلم، يلزم الإنسان، وهكذا أيضا الحكمة، الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا، ينكر الإنسان المنكرات في حدود ما يستطيع بعلم وهكذا عدل وهكذا إنصاف، وهكذا أيضا يتتبع الطرق الذي بها ماذا يصل ماذا إلى الخير، أو إيصال الخير ماذا إلى الخلق، إيصال الخير ماذا إلى الخلق. فقال الشيخ عليه رحمة الله قال وإذا تثاءب كظم ما استطاع، إذا تثاءب كظم ماذا؟ ما استطاع. قال فإن غلب غطى فمه، إن غلب ماذا؟ غطى فمه، أي غطاه ماذا؟ بيده. وهل السنة فقط بيده؟ لو كان عنده ثوب هل أن يغطي بالثوب؟ نقول لا حرج، يغطي بالثوب، يغطي ماذا؟ بيده. المهم يغطي يعني ماذا؟ فمه، يغطي ماذا؟ فمه. فهذه من الآداب الفعلية، هذه من الآداب الفعلية في باب ماذا؟ التثاؤب، التي أرشد إليها ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل هذه الأخلاق جاء النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل هذه الأخلاق. ويا سبحان الله، بعض الناس يقول سبحان الله هذا الدين ما جاء بكل شيء، ما جاء بكل المصالح فيما يتعلق بالاستجلاب، وما جاء أيضا بدفع كل ماذا؟ المفاسد. هو يأتي مثل هذه السنن، حتى هذه أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بها ماذا؟ الشرع. أدب قد لا يبالى به، أدب قد لا يبالى به، تبنى عليه مثل هذه المصالح العظيمة، مصالح صحية ومصالح أخلاقية وهكذا، مصالح ماذا؟ عبادية إلى غير ذلك، أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال قائل الطفل إذا كان يتثاءب فماذا يفعل؟ تأخذ يده ولا تأخذ يدك؟ الطفل إذا كان يتثاءب تأخذ ماذا؟ يدك، يعني ماذا؟ يدك أنت، أو تأخذ يد ماذا؟ الطفل، فتكظم ماذا؟ أيضا ما يتعلق بالطفل. فإن الأحاديث عامة، الأحاديث ماذا؟ عامة، تصلح للكبار والصغار والذكور ماذا؟ والإناث، للصغار والكبار والذكور ماذا؟ والإناث. قال وإذا تثاءب كظم ما استطاع، فإن غلب غطى فمه، أي غلب ماذا؟ يعني ماذا؟ التثاؤب، أي ما استطاع أن يغطي بأسنانه أو بشفتيه، فليضع ماذا؟ فليضع يده. وهذا الأمر عند العلماء وأكثر العلماء على الاستحباب، هذا الأمر عند أكثر ماذا العلماء محمول على الاستحباب ولا يجب، ما عند الأحاديث فليكظم، ما عند الأحاديث ماذا؟ وإذا تثاءب قال النبي صلى الله عليه وسلم فليرده ماذا؟ ما استطاع. ظاهرها الأمر، ظاهرها ماذا؟ الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء حملوه على الاستحباب، والأكثر على أن ماذا؟ مستحبة وليست ماذا؟ من الواجبات، ليست ماذا من الواجبات، وإنما هي ماذا؟ من المستحبات، إنما هي ماذا؟ من المستحبات. ثم انتقل الشيخ عليه رحمة الله إلى أحكام أخرى، أحكام قولية وأحكام فعلية تتعلق بالعطاس، تتعلق ماذا بالعطاس. والعطاس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العطاس من الله، معنى من الله أن الله يحب العطاس، العطاس ماذا؟ من الله. قالوا لأن العطاس على ماذا ماذا يدل؟ قال العطاس يعني يدل على ماذا؟ على النشاط، يدل ماذا؟ على الخفة، يعني كون الإنسان يعني ماذا يحصل من ماذا؟ العطاس، فهذا يدل على خفة البدن، فإن هذه يعني ماذا؟ هذا الهواء قد يكون محتقنا، قد يكون هذا الهواء ماذا؟ محتقنا ماذا؟ في يعني رأس الإنسان، فإذا عطس ماذا الإنسان؟ خرجت هذه ماذا؟ الاحتقانات، فخف ماذا؟ بدنه، وجد الإنسان ماذا؟ نشاطا. من أجل ذلك أحب الله عز وجل ماذا؟ العطاس، وفيه انفتاح ماذا؟ المسام، وهذا يعني ماذا؟ يستدعي النشاط، يستدعي ماذا؟ النشاط. والنشاط لا شك كون الإنسان عنده نشاط لا شك أن عنده رغبة ماذا؟ في العبادة، وإقبال على العبادة، بخلاف من كان كسلانا، من كان خاملا، ربما تثقل عليه ماذا؟ العبادة. من أجل ذلك كان العطاس من الله، والتثاؤب ماذا؟ من الشيطان. ومعنى أن العطاس من الله أن الله جل وعلا يحب ماذا؟ العطاس، يحب ماذا؟ العطاس من الإنسان، لأنه كما قلنا يدل على ماذا؟ يدل على خفة البدن، وإذا خف ماذا؟ البدن، حصل عنده نشاط العبادات، حصل عنده ماذا؟ نشاط، ولم يحصل عنده ماذا؟ الفتور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن ماذا؟ الضعيف. ثم قالوا في كل خير، وفي كل ماذا؟ خير، لأن المؤمن ماذا؟ القوي أحب ماذا؟ إلى الله عز وجل من المؤمن ماذا؟ الضعيف، لأن عنده كثرة الطاعات، وكثرة الطاعات لا شك أن ماذا؟ محبوبة لله عز وجل، محبوبة لله. المؤمن القوي الذي يأتي العبادات قولية أو فعلية بنشاط ومحبة ورغبة، هذا لا شك أنه ماذا؟ أفضل عند الله جل وعلا وأحب إلى الله جل وعلا من المؤمن الضعيف الذي يأتي بالعبادات والطاعات قولية أو فعلية، ولكن يأتيها مع وجود يعني الكسل، مع وجود الخمول، مع وجود ماذا؟ التثاقل ماذا؟ عنها. فيحب الله عز وجل هذا، ويحب أيضا ماذا؟ الآخر، لكن الأول أحب إلى الله جل وعلا، أحب إلى الله جل وعلا. ولهذا ذكر سبحان الله من الحكم لماذا يعني شرع الشارع كون الإنسان حينما يكون في الصلاة أن يحاذي يعني ماذا يجافي بين منكبيه في أثناء الركوع وفي أثناء ماذا السجود، ويترك الشعر يسجد معه والثياب تسجد ماذا معه. قالوا حتى لا يبقى في ضيق، فإن الضيق يأتي للإنسان ماذا يأتي للإنسان بالضعف، والضعف يأتي للإنسان بالتقلل من الطاعة، وكون الإنسان مرتاح في الطاعة، كون الإنسان ماذا مرتاح ماذا في الطاعة يجد لها رغبة، وإذا وجد لها رغبة ازداد منها وأطال فيها، فهذا يكون أحب إلى الله عز وجل. فهذه هي الحكم التي ذكرها ماذا العلماء، تترك الشعر يسقط على الأرض أثناء السجود، لا تجعله ماذا معقوصا، وهكذا الثياب لا تلفها، وهكذا يكون الإنسان ماذا يعني يقافي ماذا بين جنبيه في أثناء السجود وفي أثناء ماذا الركوع، ولا يضع بطن ماذا على ركبتيه ولا على فخذيه في أثناء ماذا الركوع. كل هذا إنما يدل ماذا على محبة وعلى رغبة، وإذا حصلت المحبة والرغبة للإنسان في الطاعة استكثر من الطاعة، وإذا استكثر من الطاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن الإنسان كلما تقرب كلما أحبه الله عز وجل، وإذا أحبه الله عز وجل سدده ووفقه، وإذا أحبه الله عز وجل سدده ووفقه. فلهذا كان العطاس يعني ماذا أحب إلى الله جل وعلا، كان محبوبا لله جل وعلا، لهذا قال والعطاس من الله. العطاس ماذا من الله، أي محبوب لله عز وجل، محبوب لله عز وجل، لأنه يدل ماذا على النشاط، لأنه يدل ماذا على النشاط. ولكن العطاس المحبوب لله عز وجل له حدود، العطاس المحبوب لله عز وجل له ماذا حدود، ما لم يكن مرضا، لأن سيأتي معنا ماذا في الأحاديث أنه إذا زاد قيل على الثالثة وقيل على الرابعة، جاءت بعض الألفاظ أنه يدعى بالعافية، سيأتي حكم هذه الألفاظ هل ثبتت أو ما ثبتت إلى غير ذلك. إذن في العطاس الذي هو محبوب لله جل وعلا ما كان فيه النشاط، أما ما دل ماذا على المرض فهذا يدعى لصاحبه ماذا بالعافية، وهو إذا زاد على الثالثة وقيل زاد ماذا على الرابع، أما قبلها فإنه يدل ماذا على النشاط، لأنه يدل على الاستفراغ، يدل على ماذا الاستفراغ، والبدن إذا استفرغ، إذا استفرغ ماذا خف، وإذا خف ماذا نشط، وإذا نشط أقبل على الطاعة، وأقبل على الطاعة برغبة ومحبة، رغبة ومحبة. أما إنسان ما شاء الله اللهم بارك يملئ ماذا البطن ماء وشرابا، رأي سيثقل على العبادة، صلي ركعتين في يحتاج أن يرتاح ساعة، وخاصة الذين تراهم في صلاة التراويح ربما يتعشى قبل صلاة التراويح، ما شاء الله ملأ البطن يعني طعاما وشرابا في يصلي الركعتين ترى فيه النهفة ينهف استدخل عليه هذا العبادة، أخر العشاء، أخر العشاء إلى بعد صلاة ماذا التراويح، ثم أعطيها، ثم أعطي هذه ماذا البطن. أرك الله فيك، أحكام العطاس تأتي معنا في ألفاظ في ماذا أحاديث مهمة نحتاج أن نقف على ألفاظها. أرك الله فيك.